الجنة لا يحرم بخلاف ابن المسجد. فلا مماثلة. قال صاحب المفهم: هذه المثلية ليست على ظاهرها. ذكرت لكم هذا التخصيص هذا من قبل في كلمتين. الآن الرجل بنى لله بيتا في الأرض، يبني الله عز وجل له بيتا. كلمة بيت مقابل بيت، هذه بيت فقط اللفظ بس، كلمة لفظ بس. إنما بيوت الجنة غير بيوت الأرض. معنى هذا الملخص هو. قال: وقال صاحب المفهم: هذه المثلية ليست على ظاهرها، وإنما يعني أنه يبني له بثوابه بيتا أشرف وأعظم وأرفع. وقال النووي: يحتمل أن يكون مثله، معناه بنى الله له مثله في مسمى البيت. رجعنا ثانية الكلام متأكد من الإمام النووي في مسمى البيت. وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها. وضحت الآن في مسمى البيت من كلام النووي. فإنها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويحتمل أن يكون معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا انتهى. قال الحافظ: لفظ المثل له استعمال. ما شاء الله. أحدهما الإفراد مطلقا بقوله تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا. ها؟ وقالوا مثلهم صحيح، لا مش مثلهم، الأنبياء شيء عليهم السلام، والدول المدعوين أقوام شيء آخر، إنما المقصود في المسمى البشري. قال: والآخر المطابق فقوله تعالى: أمم أمثالكم. وهل أمة الطير كأمة الإنس؟ لا، بس أمم جماعات كما أنتم جماعتكم جماعة. أمة الأسماك والحيتان جماعات برضه، لكن أمة الإنس غير أمة الجن غير أمة الأسماك غير أمة الطير غير أمة كذا غير أمة كذا. يقول إيه المطابقة؟ كقوله تعالى: أمم أمثالكم. فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة، فيحصل جواب من استشكل تقييده بقوله مثله، مع أن الحسنة بعشر أمثالها، لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله. وأما من أجاب باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل نزول قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ففيه بعد. وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لأنفي الزيادة، قال: ومن الأجوبة المرضية أن المثلية هنا بحسب الكمية، والزيادة حاصلة بحسب الكيفية، فكم من بيت خير من عشرة بل من مئات. وهذا الذي ارتضاه الاحتمال الأول الذي ذكره النووي. وقيل إن المثلية هي أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره، مع قطع النظر عن ذلك. رجعنا ثاني لمسمى البيت، مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة. قال في المفهم: هذا البيت والله أعلم مثل بيت خديجة الذي قال فيه إنه من قصب، يريد أنه من قصب الزمرد والياقوت. انتهى. على كل حال، نحن نحث الناس جميعا على بناء المساجد. معنا والله الحمد لله زالت هذه الخصلة في الناس، يعني وفيه رخ ذات اهتمام وتنافس. هذا من فضل الله عز وجل ومن خصائص الأمة حقيقة. وتجد الرجل ربما لا يملك شيئا، فإذا دعي إلى تبرع المساجد تجده يسارع. ليه؟ قدسية بيوت الله عز وجل في النفوس أمر يعني متواتر مستفيض وفير ولله الحمد. قال: وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى الله مسجدا ولو كمفحص قطاط، ومفردها قطا، لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد. الكلام على الحديث تخريجا وتفسيرا قد قدمناه بشرح الذي قبله. باب اقتصادي في بناء المساجد، المقصود عدم الإسراف والتبذير وعدم الزخرفة معناه، وعدم الألوان ولا يبني الإنسان بناء تركي مباهة ومفخرة، إنما يبني وقدر العبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، المراد زخرفتها. إيش معناه مقصود التشييد؟ يمكنه يمكنه يصلحه يقوي يجعله من أحسن بناء قوة ومتانة ومكانة، لا ليس المقصود. ما أمرت بتشييد المساجد مقصود الزخرفة. وفي الحديث إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، على حديث أبي الدرداء هذا من علامة الساعة. إذا زخرفتم مساجدكم، تدخل في المحراب يعني ألوان وزخارف وورود وكتابات، لو أنفقت على رجل يريد الزواج لكفته زي الأعكس الشيء كثير، وأخذ من هذا كثير. احنا مش هنتم اليوم، احنا نحط في الدنيا استفدنا، احنا لو مش هنتم خلاص. لكن الحاج وديه هو مرجي اللي يسلم، لكن بياد بالقلم الاحمر، القلم الاحمر قلم له ضرب. احنا بنضرب يعني مثلا بمصداقا للحديث يا انا بطبيعتي على اطرف التسويات التعيده، لان بتورث مشاكل. الجمعه الماضيه كانوا في مدينه الانصار، فجاب الخطيب يقول لهم المستشار الفلاني والاقتصاد الفلاني والعبد المنعم نزلوا ما يصير الفوضى من ناحية، يصير الفوضى ومن ناحية الخطيب برضه في الحقيقة ينبغي يراعي المسائل دي. الناس شبعوا منها، انتوا مش بتستطيعوا، الناس بيقول لك شبعنا تياسة سنتين عايزين أكل بقى وشرب وعمل بقى وتاس، مش بيقولوا كده الناس يا شيخ. طب أنت في مسجد، أنا في الحقيقة لما رحت إدارة الثانوية الجمعة الماضية الناس ظنوا إن أتكلم في المسائل ومش عارف إيه وأدخل وأخوض، أنا جبت لهم من الأول كده بقول لكم إيه في معنى كده اسمه إيه فضائل حسن الخلق، وجيبوا عليه الناس خرجوا من الخطبة وقالوا الله سبحان الله إحنا صح، إحنا في أحوج ما نكون الخطبة دي، وفعلا المتكلم والمستمع في أحوج ما نكون. فجيت وإجا الشيخ الخطيب اتصل علي قبل الخطبة قال أنا أخطب في المكان فلان، قال لي بيقولوا أنزلوه من المنبر. وهل نزلوه صح؟ لا غلط، لا غلط. أنا بكلمك ليه؟ أقول إن كثير من الخطب اليوم يدخل المساجد يجيب مسائل سياسية، فيجد الناس منقسمين، حد مؤيد وحد معارض. ليه؟ أنا أجيب مسائل زي دي ليه؟ ما تخليها من الخارج. والناس ده الناس مهرولين، معلش بيناموا الناس على القنوات، سياسه من هنا وسياسه من هنا وتحليل من هنا وتعليق من هنا وشبعنا. اذا ما بقي بقى نرجع ايه للدعوه من جديد مره ثانيه، نجدد على الدعوه ونستمر وما نضيعش وقت، هذا هو المقصود. والله تبارك الله الفكره الرساله بلغت مدخله تمام. طيب خلينا نشوف، طيب فاصل احسن كاش فاصل. قال ما أمرت بتشييد المساجد. الشيخ الألباني حسنه عن أبي الدرداء إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. حديث مرفوع الشيخ الألباني الصحيحة بحسنه. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أخرجه أبو داود. احنا قرأنا أبيات قديمة من الدرس الماضي تذكرونها، أبيات الإمام البيهقي، أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، قرأ على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام لكن دون مأمون. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. بعض المساجد تبقى لها الوصف، وفي مسجد صغير كده صغير كده وتحصل قائم على دعوة وعلى سنة وعلى دروس ومحاضرات مثل ما بيحصل في السنة. في مساجد كبيرة ملايين الملايين اليوم انت لو تجيب 6000 سبعة عفوا 6 مليون 7 مليون ما تبنيش مسجد كبير مع غير الاشياء. ومع ذلك هل ستقوم فيها السنه ام لا؟ اهم حاجه اهم شيء مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كان من جريد وكان ارضه حصن، لكن السنه فيه قائمه، الباكي فيه، الخاشع فيه، المجاهد فيه، المتضرع فيه، الساجد فيه، الصف اهل الصفه فيه، دوله ثانيه. وهو مسجد من جريد وارضه حصن مش مفروش، لكن خرج مال، خرج افضل اجيال وافضل الناس وخير الخلق المسجد. فكم من مسجد مشيد وما يقوم على السنه، وكم مسجد صغير كده اهو ما شاء الله حصل فيه سنه وقيام ليل، بكاء، خشوع، قراءه قران وتلاوه على قلم وساق ودروس ومحاضرات. هذا هو العبره، العبره بالله، مش العبره بانك تشيده وتزخرفه وتلونه، مش العبره. كان عمر بن الخطاب يقول اكن الناس لا تصفر ولا تحمل ولا كذا ولا خلي سنك الى ابيض، خلي عشان الخشوع ياتي. اما الانسان يقوم المحراب مليان زخرف، القبه مليانه زخرف، بيقول لهم بعد تفرس كانه انتصر قوس الروح معنا. وهنا يقول ايه؟ هذا حديث رواه ابو داود بعده، ايه بقى فيه لنا تتمه او ما فيش؟ هو كده في تتمه؟ سياده الحديث معنا لا تقوم الساعه حتى تتباهى الناس ايه؟ في المساجد. والبخاري ايضا قال ابو سعيد كان صف المسجد من جريد النخل، وامر عمر ببناء المسجد وقال اكن الناس من المطر. شوف هذا المقصود، بناء اكن الناس من المطر. واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. نرجع للحديث الاول يقول. طيب في الشرح بقى قال الحديث صححه ابن حبان ورجال رجال صحيح، لأن أبا داود رواه عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة وهو راشد بن كيسان الكوفي، وقد أخرج له مسلم عن يزيد بن الأصم وهو العامري التابعي، أخرج له مسلم أيضا عن ابن عباس، وقد أخرج البخاري في صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقا، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصل وإرساله. قال الحافظ قوله ما أمرت بضم الهمزة وكسر الميم مبني للمفعول، قوله بتشييد وسجد. قال البغوي في شرح السنة التشييد رفع البناء وتطويله، ومنه قوله تعالى بروج مشيدة، وهي شوف رفع البناء وتطويله ليس مقصود زخرفة. طيب وهي التي طول بناؤها، يقال شدت الشيء أشيله مثل بعته أبيعه إذا بنيت بالشيد وهو الجسر. ولكن اليوم في عرف الناس اليوم العمل على هذا بجسسوه بمحروه، لأن هذا أكثر في قوته وأكثر في بقاه وأكثر في متانته، لا بأس بها. قال وهو الجسر، الجسر هو الجبس، احنا قلنا قبل هذا جبس. وشيدته تشييدا طورته ورفعته، وقيل المراد بالبروج المشيدة المجصصة. قال ابن غسلان والمشهور في الحديث أن المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله، كما قال البغوي وفيه رد على من حمل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع يعني تطهر عن الدنس. قال على رفع بناء هو الحقيقة المسجد يعني مثلا الهواء فيه رجع لابد من تعليق السقف، لابد من تعليق السقف، لابد من تعليق السقف. وبعدين نحن ما نتحملش السقف اللي هو واطي وما فيش مراوح، ولو كان ما حدش يسقف والله حتى المراوح مثلا مكان واطي والمراوح تمام نكمل مراوح السقف لما يكون مرفوع ولا سقف. قال نعم. ده مش مخالف لنص الحديث؟ لا لا مش مخالف، لأنه برضه فيها اعتبار العرف. العرف الأول ما كانتش المساجد مفروشة، اليوم العرف السائد لابد في فرش المساجد. يعني جعل الخشب دي الجدران دي شيء لابد منه. شو الخشب ده بيحفظ من ناحية ويمنع الرطوبة للزراعة، يمنع الرطوبة ويمنع أشياء كثيرة. في اعتبارات، أنت اليوم بتدينه بالبوبيا معناه في اعتبارات، ما كانتش من الأول. والجاسوس ما جصصته بالجبس، جصصته بالاسمنت محرر في النصر، لا بس لا بس والأمر الأمر علوم السطح ما في حرج إن شاء الله ما في حرج. المهم يمنع الزخرفة يمنع المباهات يمنع التفاخر أيضا الإسراف يا إخوة أحيانا تكلفات أحيانا يعمل مئذنة أو منارة ملهاش حاجة ملهاش حاجة ممكن المئذنة والمنارة هذه تبني مسجدين كمان يعملوا اثنين مثلا واحدة كفاية ايوه يعملوا اثنين احيانا في بعض الاماكن محتاج المنارة فعلا محتاجة وفي اماكن ما تحتاجش منارة فالانسان ينظر وبرضه لما يعمل منارة يعملها باقتصاد لا اسراف ولا تكلفة. قال وهو يقول هنا على رفع بنائه يقول في بيوتك أذن الله أن تفر قال على رفع بنائه وهو الحقيقة بل مراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخلل من الأقوال ولذا المساجد يا إخوة لا يعني ينشد فيها الشعر والمقصود الشعر نون الذي فيه هجاء الذي فيه غزل الذي فيه تشبيه الذي فيه خنا وأما الأشعار التي في مدح الإسلام ومدح نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وبيان محاسن هذا الدين والدفاع عن هذا الدين فلا بأس لا يرفع فيها الصوت لا يرفع فيها الصوت إلا في خطبة أو محاضرة أو حديث وإلا رفع الصوت لا يرفع في المساجد. معناه عمر رضي الله عنه كان أن يضرب الرجلين الذين وجدهما يرفعان صوتهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتصور لما بيرفع صوتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام مدفون في هذه الحجرة في هذا المسجد كيف ترفع صوته أيضا ينزه المسجد عن الكلام في الدنيا حديث الدنيا أيضا بيع والشراء في المسجد أن تنشد فيه ضالة تنشد فيه ضالة معناه وخذ من هذه الأحكام التي فيها تعظيم المساجد وبيان قدسيتها قوله هنا حتى يقول إيه وهو الحقيقة المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخلا من الأقوال وتطيبها من الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها إيه الأصوات ولذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة كان يجمر ويبخر في زمانه كل جمعة كل جمعة كل جمعة على يبخرونه يدخل المصلي من أراد الصلاة يشم رائحة طيبة. قال ابن عباس هكذا رواه ابن حبان موقوفا وقبله حديث ابن عباس أيضا مرفوع وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن اللام في لتزخرف النام مكسورة قال وهي لام التعليل للمنفي قبله والمعنى ما أمرت بالتشييد ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة ما شاء الله. قال والنون فيه لمجرد التأكيد وفيه نوع تأنيب وتوبيخ ثم قال يجوز فتح اللام على أنها جواب القسم وهذا هو الأحسن. قال الحافظ هذا يعني فتح اللام هو المعتمد فعلا والأول لم تثبت به الرواية أصلا فلا يضطر به وكلام ابن عباس فيه مفصول ها كان هذا إدراج منين من عبد الله بن عباس يقول وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب المشهورة وغيرها انتهى والزخرفة في الزينة. قال محيي السنة الظاهر هذا البغوي إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم من حفظ الأبيات أما المساجد فهي اليوم عند الشيخ الرهيم بسم الله أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي ترى على الباب والمحراب زخرفة تليك عن كل منطوق ومفهوم ها كتبتم أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها عامرة يعني مبنية مشيدة هذا المقصود كأنها من قصور الفرس والرومي ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأموم فعلا في مساجد كبيرة مهجورة يصلي فيها مثلا إلا خمسة ست نصف صف ربع صف إلا مؤذن أو الإمام ولكن دون مأموم. يعني مفترض الجوامع الكبيرة دي تكون عامة للناس. صحيح بتعمر يوم الجمعة لكن احنا كل عايزين فوق الصلاة كلها ها، ولكن دون مأموم. وإذا رأيت الصفوف في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. طيب نرجع مرة ثانية. يقول إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم وسيصير أمركم إلى المراءة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. قال أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالضمار عليكم. لكن أنا قلت لكم روية مرفوعة وحسين الشيخ الألباني مرفوعة بارك الله فيكم. قال ابن رسلان وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده، فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء سبحان الله في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس، يأخذهم أموال الناس بأخذهم أموال الناس ظلما وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع. نسأل الله السلامة والعافية. انتهى. والحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة، وقد روي عن أبي حنيفة الترخيص في ذلك، وروي عن أبي طالب أنه لا كراهة في تزيين المحراب، وطلب من أئمة فقهاء أهل البيت. قال وقال المنصور بالله إنه يجوز في جميع المسجد. في جميع المسجد أن نكبر ولا المسجد؟ أنه يجوز في جميع المسجد. وقال البدر بن المنير لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها نسب أن يصنع ذلك، شوفوا ماذا أبي حنيفة ومن تبعه فيها، أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة. وفي الحقيقة هذا يصلح يعني في البيت الحرام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح هذا له قدسية في التعظيم في النفوس، وأيضا يعني رفع لمنار الإسلام. أعداء الإسلام لما يشوفوا كده بيموتوا كمدا وخليهم يموتوا، صحيح. أنت لما القنوات دي أنا بفرح بالقنوات دي اللي بتجيب الحرم كل لحظة 24 ساعة والمسجد النبوي 24 ساعة، أنا عايز كده خليهم يموتوا كمدا يشوفوا يموتوا في أنفسهم. قال إنه لا كراهة في تزيين محراب، وقال منصور بالله إنه يجوز في جميع المسجد، وقال بدر بن المنير إن لما شهد الناس بيوتهم وزخرفوها نسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاجتهاد، وتعقب بأن المنع إن كان للحث عن اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال، وإن كان لخشية شغل بال مصلب الزخرفة فلا لبقاء العلم. هذا صحيح عن شيده بس ما نزخرفش ولا اللون عشان ما نزخرفش مصلب. قال ومن جملة ما عول عليه المجوزون للتزيين بأن السلف لم يحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك، وبأنه بدعة مستحسنة، وبأنه مرغب إلى المسجد وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ من التوفيق، لا سيما مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه نوع من المباهاة المحرمة، وأنه من علامات الشاعة كما روي عن علي رضي الله عنه عليه السلام ولكتب عليه السلام، وأنه من صنع اليهود والنصارى، فكان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم ويرشد إليها عموما وخصوصا، ودعوى ترك إنكار السلف ممنوع، لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل من غير مشاورة ولا إذن. قالوا أحدثه من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا يمكنه أحد، وسكت العلماء عنه تقية لا رضا بل يعني خوفا. قال بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك، يعني بالنهي عن هذا وذمه. قال ودعوى طيب بنعي ذلك عليهم ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة، قد عرفناك وجه بطلانها في شرح حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد في باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب، ودعوا أنه مرغب إلى المسجد فاسدة، لأن كونه داعيا إلى المسجد مرغبا إليه لا يكون إلا لمن كان له من كان له لمن كان غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة. فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع، وإلا كانت كجسم بلا روح فليست إلا شغلة له عن ذلك، كما فعله صلى الله عليه وسلم في العنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم، وكما تقدم من هدكس للسطور التي فيها نقوش، وكما سيأتي في باب تنزيه قبلة المصنف عما يلهي وتقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك، فتوقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق أو ينفق إلا على بهيمة. بحث شيق جدا من الإمام الشوكاني رحمه الله. قالوا عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه الخمسة إلا الترمذي. يتباهى الناس في المساجد أي ببناء المساجد وزخرفتها. يقول وقال البخاري وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. الحديث صححه ابن خزيمة، وأورده البخاري عن أنس تعليقا بلفظ يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وصلى أبو يعلى الموصلي في مسنده، وروى الحديث أبو نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة بلفظ يتباهون بكثرة المساجد، قوله حتى يتباهى الناس في المساجد أي يتفخرون في بناء المساجد، والمباهاة بها كما في رواية البخاري أن يتفخروا بها بالنقش والكثرة. وروي في شرح السنة بسند عن أبي قلابة قال غدونا مع أنس بن مالك إلى الزاوية فحضرت صلاة الصبح فمررنا بمسجد فقال أنس أي مسجد هذا؟ قالوا مسجد أحدث الآن. قال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. قوله قال ابن أكن الناس، قال الحافظ وقع في روايتنا أكن الناس بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة بلفظ المضارع من أكن الرباعي، يقال أكننت الشيء أكنانا أي صمت وسترت. وحكى أبو زيد كننته من الثلاث بمعنى أكننته، وفرق الكسائي بينهما فقال كننته أي سترته، أكننته في نفسي أي أسررته. وقع في رواية الأصيل أكننا بفتح الهمزة وبالنون فعل أمر من الإكنان، ويرجح قوله قبله وأمر عمر وقوله بعده وإياك، يعني تحذير، كلمة تحذير إياك ومنع ونهي، وتوجه الأولى وتوجه الأولى بأنه خاطب وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد، ثم التفت إلى الصانع فقال له وإياك أو يحمل قوله وإياك على التجريد، كأنه خاطب نفسه بذلك. قال عياض وفي رواية غير الأصيل كن الناس بحذف الهمزة وكسر الكاف، هو صحيح أيضا. وجوز ابن مالك ضم الكاف كنوا على أنه من كنا فهو مكنون انتهى. قال الحافظ وهو متجه لكن الرواية لا تساعده، قوله فتفتن الناس بفتح المثنى من فتنة، وضبطه الأصيل بالضم من أفتنى فتفتن، وذكر أن الأصمعي أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال فتنة وأفتنى بمعنى. قال ابن غطان كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها، وقال إنها ألتني عن صلاتي. قال الحافظ ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة، وقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم ورجال قط إلا شيخ النبارة ابن المغلس ففيه مقال. باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها رواه مسلم. وهذا حديث لبعض أخوه. الحديث أخرجه أيضا الترمذي وقال هذا حديث غريب، ترمذي غريب يعني ضعيف لا نعرفه إلا من هذا المسجد. قال وذكرت به محمد بن إسماعيل عن البخاري فلم يعرفه واستغربه. حديث اللي يعرفه البخاري اضرب عليه، مش محتاج حد، لأنه إمام الصنعة وهو أمير المؤمنين في الحديث وجبل حمر. قال واستغربه، قال محمد ولا أعرف المصطلح بن عبد الله يعني الراوي له عن أنس. على كل حال نحن أمرنا بتنظيف المساجد بتطهيرها بإخراج ما فيها من قذى، هذا نصوص كثيرة في هذا. قال يقول يعني الراوي له عن أنس سماع من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر علي بن المدينة أن يكون مطلق سمع من أنس. وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي والفقه ويحيى بن معين وتكلم في غير واحد. قال الخفض في بلوغ المرض وصححه ابن خزيمة، وابن خزيمة متساهل في التصحيح. قوله القذاء بتخفيف الذال المعجمة والقصد الواحدة من التبن والتراب غير ذلك العفش يعني. قال أهل اللغة القذى في العين والشراب ما يسقط فيه ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا. قال ابن الأسلام في شرح السنن في ترغيب لتنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات القليل الناس تكتب في أجورهم إن شاء الله تكتب، لكن الحديث لا صح. وتعرض على نبيهم وتعرض على نبيهم، وإذا كتب هذا القليل عرضا فيكتب الكثير ويعرض من باب أولى. ففي تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر عن النجس والحسنات على قدر الأعمال. قال سمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها لا إله إلا الله، ما في دليل على هذا. يجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها، يمضى الأذى عن الطريق أدناها معنا. قال هي وهي كلمة التوحيد وبين الأفعال والأقوال، وإن اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل انتهى. إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل، وقوله ينبغي حكم شرعي أيضا. قوله فلم أرى ذنبا أعظم، قال شرح المصابيح أي من سائر الذنوب الصغائر، لأن لسان القرآن من حفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن من استخفافه وقلة تعظيم القرآن، وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا التشديد العظيم تحريضا منه على مراعاة حفظ القرآن، لكن أيضا الحديث لا صح. ومسألة نسيان القرآن أو بعض القرآن في تفصيل، في واحد نسي القرآن حتى نسي الفاتحة هذا موضوع آخر، طيب يصلي إزاي؟ طيب والفاتحة والفاتحة ذكر العلماء من أركان الصلاة. طيب ما تصح به الصلاة؟ أمر واجب، أمر فرض، لا يجوز نسيانه ولا الإهمال فيه، لكن واحد إما ابتلي بنسيان إما ابتلي بأشغال فنسي بعض القرآن لم يتفرغ لمراجعته أو نسي أكثر القرآن، فالمسألة فيها تفصيل، أحيانا يكون آثما أحيانا يكون ليس بآثم معذور، فالمسألة تختلف. قال إن لم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه، لو كان هذا من استخفافه وقلة تعظيمه فلا شك يكون آثما إذا نسي بعض صور القرآن أو أكثر صور القرآن. قال وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا التشديد العظيم تحريطا منه على مراعاة حفظ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والأحاديث في فضل حفظ القرآن والحث عليه وعلى تعليمه مستفيضة متواترة ومستفيضة مشهورة. قال وإنما قال هذا صلى الله عليه وسلم في التشديد العظيم تحريطا منه على مراعاة حفظ القرآن انتهى. والتطهير بالصغائر يحتاج إلى دليل، أصدر الحديث إيه؟ لم يصح من أساسه عشان نحتاج إلى هذا التأويل. قال وطيل المراد بقوله نسيها ترك العمل بها، ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، قال هو مجاز لا يصار إليه إلا بموجب. إذا سنقف هنا إن شاء الله عند حديث إيه؟ عائشة قالت أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بإجماع المساجد في الدور وأن تنظف وتطير رغم خمسة إلا المسائل. المقصود بالدور الأحياء، الأحياء أنا أفهم الحارات والأحياء، مش مقصود الدور كل بيت يبدأ فيه بلدي. معنا سأريكم دار الفاسقين يعني أرض الفاسقين أحياءهم وأماكنهم التي كانوا يعيشون فيها. سبحانك اللهم وبحمدك. وانتوا الأيام اللي بيقولوا إيه في الأرياف بيقول لك دوار دوار، شو بيقولوا دوار؟ دوار ده في الصعيد مش في الأرياف عندنا هنا. تمام، في الصعيد بيقولوا إيه بقى؟ الدوار ده يعني أحسن مكان يستضيفوا فيه الناس على مستوى القبائل. جميل، وأحيانا برضه بيطلقوه عليها الحارة الكبيرة الدوار وما إلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. Thank you.